بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد أن أنهى الإمام رحمه الله الكلام على أو الكلام في ربع العبادات، شرع في الربع الثاني من هذا الكتاب وهو ربع العادات، وبدأ فيه بكتاب آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. قال: وآداب الأكل منها ما هو قبله، ومنها ما هو مع الأكل، ومنها ما هو بعد الأكل. يعني آداب قبل الطعام، وآداب أثناء الطعام، وآداب بعد الطعام. قالت: الآداب التي تتقدم على الأكل، فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث. حقيقة كل الحديث التي وردت في غسل اليدين أو في الوضوء قبل الطعام كلها ضعيفة، لا يصح فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضعفها جميعها الحافظ العراقي وغيره، الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. مثلا بنذكر على سبيل المثال للتنبيه على ذلك حديث: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم. فهذا لا يصح، وغيره لا يصح. لكن الإنسان إذا كان يده فيها شيء أو ملوثة بشيء، فمثلا غسلها هذا من النظافة، وهذا شيء حسن، لأنها غسل اليدين إذا كان في شيء قال لأنها لا تخلو من درن، يعني قد يكون على اليد شيء أو يعني مسها شيء من يعني من النجاسة أو من القذرات أو غير ذلك، فيستحسن. هذا الأدب الأول. الثاني: ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. يعني لو وضعها على الأرض هذا أفضل، ولكن إذا وضعت على المائدة فلا حرج. هو بيعلل ذلك بأنه أقرب إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأدنى إلى التواضع. لكن قد يكون هناك لأشخاص معينين، كإنسان مثلا مصاب بمرض معين، أو يعني في شيء في قدمه يؤلمه إذا جلس على الأرض، فهذا يوضع طعامه على المائدة لا حرج في ذلك. الأدب الثالث: أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. ده لو انه حجلس على الارض، يبقى اللي حيقعد عليها رجل اليسرى، وينصب ويقيم الرجل اليمنى. وقالوا ان هذه الجلسة فيها فوائد كثيرة جدا، منها يعني انها لا تسبب للانسان البطن، انتفاخ البطن، ومنها انها يعني تحدد المعدة، ما تخليش الانسان شره للطعام، ما يعني لا يستطيع ان يملأ المعدة باكملها، لان جزء منها مضغوط عليه. فبيقول ان هذه الجلسة حتى لها فوائد طبية وفوائد في مسألة الاكل. الادب الرابع: ان ينوي باكله ان يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالاكل، ولا يقصد به التنعم فقط. وهذه مسألة في كل العادات عموما، ان العادة اذا استنى فيها الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النية الصالحة، يثاب عليها ويؤجر عليها. يعني الأكل في ذاته عادة، بل شهوة، البطن فيه شهوة البطن. فلو أن الإنسان استنى بسنة النبي في الأكل من أول الأكل إلى آخر، استنى فيها بسنة النبي، ونوى النية الصالحة كهذه النية التي ذكرها أنه يتقوى عليها بطاعة الله يتقوى بالأجر على طاعة الله عز وجل فهذا يثاب عليه، رغم أنه إيه؟ رغم أنه عادة وشهوة. كذلك مثلا الجماع يثاب المرء عليه، لو أن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال. فمثل هذه العادات عموما، عموم العادات إذا انتوى فيها الإنسان النية الصالحة وفعل فيها ما أمر بها أو ما أمر فيها من سنة أثيب الإنسان وأجر عليها. قال وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، هو يأكل لكن لا يصل لدرجة الامتلاء الشبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الشرح عموما إلى الأكل وامتلاء البطن والإكثار من الأكل مذموم، مذموم شرعا ومذموم صحيا، لأن الإنسان كلما أكل كثيرا كلما أصابه الخمول، فخمل عن كثير من العبادات، يعني كلما امتلأت المعدة كما يقولون كلما امتلأت المعدة غابت الفكرة، سنأكل كثير. حتى نصح بعض يعني الفضلاء تلاميذه فقال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسبه أن يأكل ما يقيم أوده ويستطيع أن يسير في الحياة. ولو أنه سيأكل فيأكل امتلاء ثلث البطن فقط، هذا من ناحية العبادة. كذلك من ناحية الطبية، ناحية الطبية امتلاء المعدة ليس بالأمر الحسن، حتى أنه وجد بعض الصحفيين على في قسم البطنة في جامعة ألمانية مكتوب بالألماني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن من أقوال محمد بن عبد الله، هذا مكتوب على إيه؟ كيافطة كده يافطة على قسم على قسم البطن في مستشفى ألماني. قال ومن ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع، ومن فعل ذلك ومع فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب، فما يأكلش إلا إذا كان جائع، ويرفع يده وينهي الطعام قبل أن يصل إلى الامتلاء والشبع. مش مسألة كل ما يقول له تفضل يقعد يأكل وكل ما يلاقي أكل يقعد يأكل، يعني ما بش يديه في بقه على طول، هذا أمر ليس بالحسن. ده البعض الصحابة كان بيقول من أكل في اليوم ثلاث مرات يحق أن ينصب له معلف، بيأكل ثلاث مرات مش 30 مرة، ثلاث مرات ده ما، لكن اللي بيأكل 6-7 مرات دي حاجة صعبة جدا، يعني شيء مستنكر ليس بالشيء الحسن، لأن الإنسان لا يعيش من أجل أن يأكل، يعني مش هدفه في الحياة هو يأكل وشرب، لا ده هو يأكل ما يستطيع أن يقيم نفسه ليتقوى على الطاعة والعبادة والسعي على الرزق وغير ذلك مما هو مكلف به. فالذي يفعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب، ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، يعني الموجود يحمد ربه تبارك وتعالى عليه أي ما كان نوع ذلك ولا يحتقر اليسير منه. ولو نظر العبد لوجد أنه في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة جدا، هذا الطعام الذي يوضع أمامنا والذي ربما يعني ننظر له يعني نظرة دون وكأن يعني الإنسان بيقول إيه المحصول ده غيرك نفسه في عشره هنقوله في ربعه كمان. والمعروف في المجاعات اللي في الصومال أو في السودان أو في غيرها من البلاد وناس يعني ما يجتمع ما يأكله الواحد منا ربما يعني لو وضع أمام المئة لأكلوه حامدين الله عز وجل وشاكرين فضله. قال وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده يعني ما يأكلش لوحده أما هو دائما يأكل مع أسرته أو أن هو دائما يأكل مع حد. بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وحشي بن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون يعني والتكلوس جماعة تتفرقوا أنتم بتاكلوا قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه يبارك لكم فيه سن الاجتماع على الطعام. وهذه مسألة أسرية هامة جدا أيضا في محيط الأسرة إن أولا الاجتماع على الطعام في برة تجعل هناك بركة في الطعام وكذلك أيضا لا يحدث إسراف في الطعام. يعني لو أن مثلا الأسرة مكونة من أربعة أشخاص لو كل واحد أكل وحده حيزيد الطعام عما لو اجتمعوا جميعا لو اجتمعوا جميعا تقريبا حيأكلوا نصف الأكل اللي هم ممكن يأكلوا كل واحد وحده. يعني لو أن كل واحد يأكل طبق فكل واحد أكل واحد يأكل أربعة أطباق لا لو اجتمعوا حيأكلوا طبقين ويكفي وربما يزيد. وفوق ذلك هناك مسألة نفسية أسرية هامة جدا في أن يجتمع رب الأسرة مع أولاده على الطعام. المسألة لها أثر نفسي عظيم جدا على الأولاد هو يجتمع هو الأب والأم والأولاد ليأكلوا مع بعضهم حتى لو مرة واحدة في اليوم. لكن هذا الاجتماع الأسري هذا التآلف الاجتماع يؤدي إلى تآلف وتحاب وجود نوع من الحنان الكبير الموجود في الأسرة الذي يحتاجه الأطفال ويحتاجه الأولاد ويحتاجه الأبناء حتى لو كبروا حتى لو جاوزوا سن الطفولة. هذه المسألة الاجتماعية في غاية الأهمية بالنسبة لأولاد الأب يحرص دائما أنه يكون له يعني التقاء بأولاده على مثل هذا ناهيك عن يكون هناك التقاء على الطاعة والعباد. دي مسألة يعني أهم من ذلك أن يكون هناك نوع من الالتقاء على الطاعة والعباد أنه بينزل إلى المسجد مثلا بيأخذ أولاده في يده مسألة هامة للغاية يجلس مع أولاده مثلا لو ابنه بيحفظ قرآن حتى لو كان الأب مش هو اللي بيحفظه لا تعالى انت ايه حفظت النهارده حفظت هنا طب سمعت يمسك الاب المصحف الاول الذي سمعت. دي لها يعني تاثيرات نفسيه كبيره جدا على استقامه النفسيه بالنسبه للاولاد. هذا القسم الثاني في الاداب حاله الاكل والانسان بياكل وهو ان يبدا ببسم الله في اوله ويحمد الله تعالى في اخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيبدأ الإنسان طعامه ببسم الله وإذا نسي لو نسي في بداية الطعام أن يقول أن يسمي الله تبارك وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني نسأل الناس يسمي فيجي في وسط الطعام أو في آخره تذكر أنه لم يسمي الله يقول بسم الله أوله وآخره ويحمد ربه تبارك وتعالى في آخره مثل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول هذا الدعاء لكن بحضور قلب واستشعار نعمة الله تبارك وتعالى عليه وفضله سبحانه وتعالى عليه أن رزقه هذا الطعام وأن أقدره على أكله واستشعار لفضل الله عز وجل ورحمته على العبد. من قال ذلك بلسانه وواطأ ذلك قلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. دعاء هو إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أيضا من هذه الأدب أن يأكل باليمنى لأن الذي يأكل باليسرى هو الشيطان. ذكر النبي أن الذي يأكل باليسرى هو الشيطان يأكل بيده اليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها. يصغر اللقمة مش كبيرة ويجود مضاه مضاه كويس وهذا هي فائدة على المعدة كبيرة يعني لا تجد المعدة مشقة في الهضم لأن الأكل نازل جاهز غير من هو همه بس ان هو ايه يبلع عشان يلحق يخلص. يعني فوقا هذا مذموم عموما إلا انه يعني ايضا المعدة تكون في غاية الإرهاق والتعب من مثل هذا الإنسان. وألا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى يعني ما يحطش واحدة في فمه إلا بعد ما يخلص مضغ الأولى تماما ويزود المضغ. قال ولا يذم مأكولا يعني ما يوضع له إما أن يأكله إذا اشتهى أكله وإما إذا لم يكن يشتهي ولا يعجب هذا الأكل يعني لا يذمه إنما يرفع عينه ما يأكلش خلاص. يعني مثلا لو كان عند يعني في بيت احد اخوانه اصحابه لو كان يعني مستضاف يعني يعمل ان هو بياكل جزاكم الله خيرا اكلت جزاكم الله خيرا خلاص لكن مش هو ايه الاكل المعطوب ده لا يضم الاكل. لان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. أحبه واشتهى أراد أكله كله إذا لم يشتهي عفاه ما يكلوش لكن لا يذمه ولا يعيبه يعني خاصة إذا كان الإنسان ضيف يعني من حسن أدب الإنسان أنه لا يحتقر يعني من استضافه يعني يكفي أنه تكلف وأنه اجتهد وأنه استضافك وغير ذلك فما يكونش يعني جزاؤه وعقبته أنك تذم طعامه. وربما يكون هذا الطعام عند غيرك حسن يعني ممكن الشيء اللي أنت تعافه ولا تريد أن تأكله عند غيرك من أشهى الطعام. قال ومن ذلك أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة. وهنا يأكل مما يليه يعني من الطبق الذي يليه وكذلك في الطبق نفسه لا يأكل من وسطه لما يأكل من الحواف من الجانب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. الإنسان يبدأ كده يأكل من الحواف ويدخل على بقية الطبقة لكن لا يأكل من الوسط. قال وليأكل بثلاث أصابع يعني لو كان حيأكل بيده يأكل به بثلاثة أصابع. ذلك كان بعض السلف يقول ملعقتي لا يأكل بها أحد ومسبحتي لا يسبح بها أحد. أنا عندي ملعقة حدش أبدا ممكن يأكل بها وكذلك المسبح هيسبح عليه اللي هي اليد اليمنى. قال وإذا وقعت لقمة أخذها لو لقمة وقعت كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقعت لقمة أو شيء من الطعام يأخذوه حينظفه لو كان أصابه أذى أو شيء ويأكله ولا يدعه للشيطان ليأكله. ومن ذلك من هذه الأداب ألا ينفخ في الطعام الحار، طعام الحار طعام الساخن لا ينفخ فيه، لأن هناك نهي عن النفخ في الشراب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب. وأيضا هذا له فائدة صحية كبيرة، أن اللي بيخرج من الإنسان ثاني أكسيد الكربون، وده هذا غاز ليس بالحسن يعني بالنسبة للطعام وغيره، فلا ينفخش في الأكل ولا ينفخ في الشراب عموما، لا هو بيشرب ولا هو بيأكل. يعني الإنسان أحيانا ممكن من عجلته من استعجاله في الطعام، الطعام ساخن فيبتدي ينفخ فيه عشان يبرده وبعدين يأكل بسرعة، لا هذا غير صحيح. قال ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، لو بياكل التمر او اي شيء فيه له بذر ما يحطش البذر في نفس الايه في نفس الاطباق، بل يضعه ولا يجمعه في كفه، ما يحطش النوى في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، ولا يشرب الماء في اثناء الطعام فانه اجود في باب الطب. أثناء الطعام ما يشربش، لأن هذا الشرب سبب الكرش، ده من أسباب ذلك. يعني سبحان الله ننظر هذا يعني لم يطرق شرع الله عز وجل يعني شاردة ولا واردة يحتاج إليها الناس، تخيل هذه الدقة حتى في أداب الطعام. عشان كده قلنا كده كتير إن شريعة الله تبارك وتعالى ليس لها مثال ولا يدانيها قانون في الدنيا، شريعة كاملة ليس فيها نقص ولا عيب، تشمل جميع جوانب الحياة. يعني هذه الدقة في الكلام على الطعام وازاي يأكل بكم أصبع يأكل، مع هذه الدقة في هذا راعت الشريعة المسائل الكبرى العظيمة كالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما راعت كذلك قلب الإنسان ونفسه كيف تتزكى نفسه وكيف يطهر العبد قلبه وكيف يصل إلى الله تبارك وتعالى وما هي الأفعال التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فليس هناك أي شيء يحتاجه الإنسان في أمور دينه أو في أمور دنياه إلا ويجدها في شريعة الله تبارك وتعالى. فلا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في باب الطب. ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب ويمص مصا لا عبا، فقد روي عن علي رضي الله عنه مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب. العب اللي هو الإنسان يفضل يشرب على طول بلا توقف لحد ما يرتب، هذا أصلا خطر فعلا على الكبد، وهذه الطريقة ليست بحسنة، وحياتي الكلام عليها إن شاء الله بالتفصيل، إن هو يفضل يشرب يشرب يشرب يشرب بلا توقف لحد ما يعني ينتهي من الشراب ويرتوي، هذا خطر طبي. قال ولا يشرب قائما، يعني الأفضل أن يشربه جالس، ويتنفس في شربه ثلاثا، لما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. والمعنى يتنفس في شربه ثلاثا في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء، يعني يمسك الكوب مثلا أو ما يشرب فيه بعدين يشرب المرة الأولى بعدين ينزلها من على فمه ويتنفس، بعدين يشرب الثانية ويتنفس، بعدين يشرب الثالثة ويتنفس. وذي له فوائد كثيرة، لأن مجرى الطعام والنفس واحد، يعني مجرى الطعام والنفس واحد اللي هو الايه المريء، النفس الهواء والشراب بينزلوا من مكان واحد، فالشرب العب ده يعني بيحصل ايه ان حد فيهم بيتوقف، حد فيهم بيتوقف، فهذه الشرب بهذه الطريقه ان الانسان يجلس وهذا افضل صحيا، وبعدين يشرب على ثلاث مرات فهو يملا نفسه ويستريح نفسه وكذلك يشرب شربا صحيحا، ولا يفاجئ المعدة بهذا الكم الضخم من الماء المتوسط. قال القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه وأن يسلث القصع. يسلث القصع يعني الطبق الذي يأكل منه لا يترك فيه طعام، إنما يتبع ما تبقى من الطعام ويأكله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أنت لا تدري، ربما تكون البركة في الطعام اللي هي التي على أصابعك، أو التي البقايا القليلة التي يتركها الإنسان في الطعام. يعني فليس من الأدب ولا من الإتيكيت أن أنت دائما تسيب شوية يعني شراب في الإناء أو قليل من الطعام في الطبق، وبعدين ده كله يترمى في الزبالة، يأكله الشيطان ويقوى علينا، يأكله الشيطان ويقوى علينا. وهذا ليس من الأدب. ليه نقول ليس من الأدب؟ لأن الأدب في التزام نهج النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب والإتيكيت والنظافة كل حاجة كويسة ومحترمة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يلعق الإنسان الأصابع ويترك يعني ويأكل ما تبقى من الإناء، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، وده الإتيكيت، وده كل حاجة حلوة. قال ويحمد الله تبارك وتعالى. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني تخيل هذا الباب العظيم من أبواب الجنة، إن الإنسان لما يأكل يستشعر نعمة الله عليه، فيتوجه لسانه وقلبه بحمد الله تبارك وتعالى، يرضى الله عز وجل عنه بسبب ذلك، يغفر الله عز وجل له كما ذكرنا في الحديث السابق الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة، يغفر له ذنبه، عمل في الظاهر بسيط لكن لابد من مواطاة اللسان عليه مع القلب، مش مجرد كلام باللسان لا. والحقيقة العبد لو استشعر ذلك لما يكون جعان وبعدين يأكل، ففعلا يحس بنعمة الله عليه انه ربنا رزقه بالأكل، كان ممكن ما يلاقيش الأكل، كان ممكن ما يلاقيهوش، لا ده ربنا رزقك به، ما عدتش جعان باليومين والثلاثة واربعة، وفي غيرك من الناس ربما يعني يجلس الأيام لا يجد الطعام، ورزقك به وأقدرك عليه. انت ممكن يبقى عندك وممكن يبقى معك الملايين بس ما تقدرش تاكل لقمة نفسك يوم لأن تاكل، زي ما كان بعض الأغنياء يعني لو وجد مجموعة من الفلاحين عاديين يعني عارفين بقى الفلاحين اللي بيقعدوا في الأرض الزراعية بقى ويجيبوا الجبنة القديمة والعيش والبصل وشبه ذلك، مر عليهم وتمنى أن يأكل مثل هذه الأكل، نفسه ياكلها لانه ممنوع منها لا يقدرش ياكلها من الامراض، نسال الله العافيه. فانا اقدرك الله، فالعبد يستشعر هذه النعم فينطلق لسانه مع قلبه ليحمد ربه تبارك وتعالى. لو حدث هذا غفر الله عز وجل للعبد ورضي عنه. قال فصل فيما يزيد من الاداب بسبب الاجتماع والمشاركه في الاكل. ما يزيد من الأداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. احنا ذكرنا ان الاجتماع على الطعام سبب للبركة فيه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني لو أربعة طعام يكفيهم لو جم عليه أربعة كمان هيكفيهم كلهم، لوجود البركة في الايه؟ في الاجتماع مع التسمية. بركة في الاجتماع مع الايه؟ مع التسمية، مش الاجتماع بس، الاجتماع مع الايه؟ مع التسمية، لان هم لو اجتمعوا وما سموش هيبقى فيه 8 او 8 شياطين كمان بياكلوا معهم، فمش هيكون فيه بركة. اجتماع وتسمية. قال من ذلك ألا يبتدئ بالأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع. يعني في هذا الاجتماع لو كان إنسان كبير في السن يقدم ويقدم في البدء بالأكل، أو كان إنسان من أهل العلم أو من أهل الفضل أو له مكانة اجتماعية معينة فهذا يقدم. ومنها ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلموا بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. يعني يحدث تبادل وتجاذب لأطراف الحديث الحسن على الطعام. وورد في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث لا يصح نذكره فقط للتنبيه عليه، وهو بيقولون تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو قصد يعني من ذلك أنه إيه يتكلموا على الطعام يعني، لكن يتكلموا بالمعروف. قالوا من ذلك أن يقصد كل أن يقصد كل منهم الإثارة لرفيقه، يعني يكون فيه نوع من الإثارة في الطعام، يعني مش هم كل واحد أنه يأكل قبل صاحبه، أو محطوط الطبق اللحم كله يخطط بسرعة قبل ما إيه ما التنين الحاهم، لا يكون فيه الإيثار أن يقدم أخاه على نفسه، وأن لا يكون همه أن يشبع هو أو يأكل هو فقط، وإنما يأكل هو أكل إخوانه، بل يأكل إخوانه أكثر. كان بعض السلف كان يحضر الضيفان ويعد لهم الطعام ويجلس ينظر إليهم، يبقى مبسوط جدا هو بيأكلهم، فرحان وسعيد هم بيأكلهم، مش زعلان طبعا هم بيأكلهم بيأكلش، فرحان هم بيأكلهم. قال ولا يحوذ رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يلتبس بالانقباض. يعني أنت جلس في مجلس تأكل خلص، أنت نزلت على طعام مش يعني كل شوية لازم أقول لك كل كل كل، لكن مش عاجبك ولا إيه، لا لا تحوذ صاحبك إلى ذلك، إنما أنت تجلس مع إخوانك تأكل، لأن هذا قد يسبب لهم حرجا أيضا، لأن هم لو عادوا يأكلوا وانت طبعا مترفع وبتأكل أكلهم 200 وتقعد، فحيحس ان هم كأنهم يعني مفاجيع فممكن ما يأكلوش، فده مش من حسن اللي مش من حسن الصحبة يعني. وإنما تأكل. كان بعض إخواننا حفظ الله كان لما يجلس على مائدة ويأكل وإذا شبع تظن أنه ما زال يأكل، هو لا يأكل، هو بس يضع أصبعه في الطعام ويرفع أصبعه إلى فيه كأنه يأكل حتى ينتهي الجميع من الطعام ويقومون كلهم مع بعضهم. ده من حسن الأدب الكبير يعني، حيث أن الإنسان لا يتسبب في حرج من معه، فلا يقوم قبلهم، لأنه إذا قام قبلهم ربما يعني يحدث لهم الحرج فيقوم أيضا دون أن يأكل. قالوا من ذلك أن لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لأن لا يستحيوا، معوش ايه يبص لهم شو ده بياكل ايه وده بياكل ازاي ويعد عليه الايه اللقم يعني. قال ومن ذلك الا يفعل ما يستقذره من غيره فلا ينفض يده في القطعة، يعني ما يعملش اي حاجة تخلي اللي قدامه يستقذر منه، ما يعملش اي تصرف اللي قدامك ممكن يعني يعرف منه، زي ان هو يروح ايه منطط ايه في وسط الاكل. قال ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، يعني هو بيأكل ما يميلش قوي حيث أنه يكون فمه قريب من الطبق، وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة فقد يكرهه غيره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. دي أحيانا بعض الناس تحب أنها تخلط الأكل، وهذا الخلط قد يستقذره غيرك، يعني ممكن واحد عادي يعمل عجينة كده يحط رز على مكرونة على صلصة على فاصوليا على لوبيا على ملوخية، عادي الخلطة دي أنت ممكن تحبها، غيرك ممكن ما يحبهاش، غيرك ممكن ما يكلش خلص لو الخلطة دي اتعملت قدامه، لا فأنت يعني مش مهم أن أنت تأكله خلاص، لا أنت لو لك طبق خاص بك تفعل به ذلك. طيب لو كان حتى لو تفعل به ذلك اللي أمامك ممكن إيه يتعب منه بتعملوش، تعملوش طالما فيه اجتماع على الإيه لك، أما وأنت لوحدك فأعمل العجينة اللي أنت عايزها. لو أنت لوحدك، لكن في مجتمع الناس فيه اجتماع فلا بد أن تراعي مثل هذه الأدب، أن تراعي غيرك، أن تراعي غيرك. كذلك أنت ممكن يعني تخلط نوعين طبقين، ممكن فيه بعض مثلا أطباق زي أطباق السلطة أو المرقة أو غير ذلك، ما بتحطش لكل واحد في الأغلب أحيانا مثل ذلك، فما تخلطش بقى حاجات ببعضها، لأن ممكن الخلط ده أنا ما أحبوش، أنت ممكن تحبك أنا ممكن أحبوش، فتفسد علي طعام. لا، لابد أن تراعي ليه؟ تراعي اللي حواليك، بد أن تراعي من يجلس معك ومن يأكل معك. مش مهم أنت بتحب إيه، يعني ممكن أنت تحبه غيرك ما يحبوش. قال: آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. قال: ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبه. أنه يجمع أصحابه وإخوانه في الله، أحبابه في الله عز وجل، على شيء من الطعام أفضل من أن يعتق رقبه. لأن مثل هذه الاجتماعات، مثل هذه هذا الاجتماع وهذا الجمع بهذه النية وبهذه الروح تسبب في زيادة الألفة والمودة والمحبة بين الناس، وتسبب قوة الآصرة بين المسلمين بعضهم بعض، لأن أخوك بحس أن أنت بتحبه وأن أنت بينك وبينه يعني العاطفة والأخوة بينك وبينه قوية جدا، لدرجة أن أنت جايبه بيتك وتؤكله من طعامك، فدي لها فائدة عظيمة. والشرط بقى ليس هناك، أو ليس من الشرط أن يكون الأكل يعني فخم، لا، بل بما تجود به نفسك. وزي ما بقوله بصرة المحب، بصرة المحب خروف، ودي حقيقة فعلا. أنت لما تأكل عند حبيب لك أنت لا تنظر لك، الأكل بيكون حلو جدا، حتى لو أنت جايب له شوية فول عاملهم في زيت ترابنتين حتى وبالعيش هيبقى حلو مبسوط. ليه؟ لأن في حاجة أفضل وأعلى من الأكل، الروح والأخوة والمحبة اللي موجودة بتعم هذا الطعام، بتجعله ألذ لما يؤكل من الطعام. يعني بعض الناس يقول لك: أنا والله أنا ما معيش أن أنا أجيب حد، ما عنديش إمكانية. لا، بما تستطيع، بما في بيتك. يعني دلوقتي لو أن إنسان، لو لك مثلا ثلاثة إخوان وأنت أسرتك ثلاثة أفراد، اللي انت بتاكله لو قسمته كده هتكفيك. مش انا قلنا طعام الاثنين يكفي الاربعه، لو بقى في الثمانيه انتوا ثلاثه هتجيب ثلاثه سته هتكفيكوا الطعام، رغم ان هو طعام واحد. انت تظن ده اسرتك بس، لكن انظر الى القيمه بعد ذلك من ترابط الناس والاثار القويه والمحبه والاخوه، شيء عظيم جدا. وممكن ما يكونش مش شرط على طعام، يعني مش لازم بقى لحمه او فراخ او لا، ممكن على شيء بسيط، لو كوبايه شاي وحته كيكه ولا حاجه هتبقى برضه جميله، مش لازم يكون تكلوها في الطعام. وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص والطعام الطيب. الخبيص اللي هو نوع من الحلوى، عبارة عن تمر وسمن، تمر وسمن مع بعض. أو هنا خيثمة ما كانش بيتكلف، يعني ليس هناك لحم ولا مش جايب خروف ذبح ولا دجاج ولا غيره، لأن هو شوية تمر خلطهم بالسمن بشكل لطيف، كان شيء محبب زمان. لما قلنا ممكن تكون شيء بسيط جدا ويكون له أثر طيب. قال: كان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول: كلوا فما صنعته إلا لكم، أنا عمل مخصوص عشانكم. ويقدم ما حضر من غير تكلف، ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم من غير استئذان. يعني ما قالوش يعني تشرب شاي ولا انت مش عايز، احنا عندنا اكل نجيب لك ولا انت شبعان النهاردة. هذا فعل البخلاء مش فعل الكرماء. لا، انت تأتي بالطعام مباشرة، ما لا تستأذنه، حتى لو ايه، لو جاءك يعني احيانا ممكن يكون مش شرط ان انت من استدعيته ولا من استضفته، ممكن يكون هو جاي لك انت، فممكن تأتي مباشرة بهذا، خاصة اذا كنت تعلم مثلا هو فعلا الانسان مثلا قد يكون جاي لك من عمله، من يعني اتى اليك من عملي، فبالطبع ان هو ممكن يكون جعان. انا حاسس ان انت جاي من الشغل، انت ممكن تكون جعان ولا ولا ولا ولا انت كلت الشغل قبل ما تيجي؟ لا، ده ليس من فعل الكرماء. قال: ومن التكلف ان يقدم جميع ما عندي ما عنده، يعني شرط تجيب له كل حاجه عندك، لا لا يشترط. قال: ومن آداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه. يعني ما تطلبش طعام بعينها حاجة بعينها، ولو خيرت ما بين أمرين تختار الايه؟ الأيسر الأخف. إلا إذا كانت العلاقة بينك وبين أخيك علاقة كبيرة لدرجة أن أنت ممكن تقول له أنا عايز الحاجة الفلانية ويكون هو مسرور سعيد بيها، لما تقول له تبقى إيه؟ أفضل عنده من هو لو جاب لك هو. ودي من من من قوة الأخوة والمحبة، ودي مش ممكن واحد يعرفها إلا إذا كانت العلاقة بينه وبين أخيه علاقة قوية جدا، لأنه هيعرف إن هو هيصر إزاي لو إنه هو طلب، إلا لو كانت العلاقة قوية بينهم. قال: فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية، يعني كل يوم يكتب للجارية ألوان الطعام اللي هو هيأكله، يعني هيأكل إيه النهاردة. فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، الشافعي خذ الورقة اللي هو بيكتب فيها وزود نوع من الطعام ما كانش كتبه الزعفراني. قال: فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. اشتد فرحه ليه؟ لانه عرف، صح كده، انه عرف كأنه بيته فعلا، لانه عرف ان العلاقة بينه وبين الشافعي قوية جدا لدرجة انه ممكن يطلب كأنه بيطلب في بيته. زي ما بعض السلف، ذهب الحسن الى بعض اخوانه فقال، سأل عنه، فقالت جاريته: هو غير موجود. قال: أين كيسه؟ يعني الكيس اللي بيحط فيه المال، حط فيه الفلوس. فدفعته إليه فأخذ منه شيئا ثم انصرف. فلما جاءت الجارية أخبرت سيدها بذلك، طبعا مش خلى يومها ما ينبيل ربنا، مش أول ما قالت له كده عمل كلمة حدش بيعمله في حد، لا. قال: أصدقا ما تقولين؟ الكلام ده صحيح؟ إن كان صدقا فأنت حرة. ولما وجد فعلا إن المال ده فعلا الحسن خد منه، بعد قال للجارية. لماذا؟ لأنه علم أن العلاقة بينه وبين أخيه وصلت إلى هذا القدر والحد العظيم جدا. حتى أن الحسن كان يقول لتلامذته: هل يستطيع أحدكم أن يدخل يده في جيب أخيه فيأخذ منه ما يريد، فلا هذا يسأل ما أخذ ولا هذا يسأل ما أخذ منه؟ قالوا: لا. قال: إذن فلستم إخوانا. ودي لا تكون اللي يعمل كده أو اللي يتعامل معه كده ما يكونش إلا بتكون علاقة إيه؟ قوية جدا، تكون علاقة قوية جدا. يعني أنت لا تصنع تفعل ذلك مع أي أحد، حتى لو كانت احيانا العلاقه بينكم كويسه وممكن تبقوا مع بعض طوال النهار وممكن يكون زميلك في العمل وممكن يكون جارك في البيت، لكن لما تكون علاقه قويه جدا وهناك معرفه وفهم لطبائع الناس وفهم للعلاقه القويه بين الناس وبين بعضهم. قال: فصل في آداب الدخول للطعام. ولا ينبغي لاحد اذا علم ان قوما ياكلون ان يدخل عليهم، يعني ما ينشنش على ايه؟ على وقت الاكل، ما يجيش ما يجيلكش الا ايه وعارف ان انت ايه بتاكل. لا لا يقصد ولا يتعمد ذلك. فان صادفهم من غير قصد فسالوه الاكل نظر، فان علم انهم انما سالوه حياء منه فلا ياكل، وان علم انهم يحبون اكله معهم جاز له ان ياكل. هو دخل فوجدهم يأكلون، طبعا دخل حيوله تفضل، فهو ينظر ليه نظرة، لو عارف، لو هو نظر في هذه النظرة واعتقد انه بس يقولوا كده بس محرجين منه، ممكن يكون صاحب ذاته مثلا محرج من نوعية الاكل، او ربما يكون الاكل لا يكفي الا لصغاره، ولكن انت ضيف مش ممكن اقول لك ما او من كرمه يعني مش هقول لك ما تاكلش فيدعوك، فلو علمت ذاك لا تأكل. اما اذا رأيت انه يحب ذلك وهو انسان كريم وغير ذلك فانه يجوز لك ان تأكل معه. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل. طبعا ده في حالة أن وجود الإيه مش هيدخل مثلا على امرأته، لا هو مثلا دخل ابنه كبير وما حرامه كان بيأكله ومشابه ذلك. طبعا معروف أنه لا يجوز الإنسان أن يدخل بيت ليس فيه محرم مع وجود المرأة، أو أنه دخل بيته فكان أبوه وأمه، يعني كان الإنسان صغير متزوج فهو يسكن مع أبيه وأمه، فيعلم من صاحبه أنه لو أن أباه يعني أطعامه غير ذلك صف ليأكل. قال فصل في آداب الضيافة والإجابة. ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. قال بعض السلف لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأفضل منه ما هو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني تخص بالدعوة الأتقياء من تظن فيهم الصلاح، من تظن أنهم من أهل الخير أو من أهل الفضل. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، يكون أكثر دعوته للفقراء أن الفقراء هم أحوج فعلا للطعام، الأغنياء يأكل أصناف الطعام. وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافته، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم، برضو يحاول أنه يكون يصل رحمه بهذا. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، يعني كل ما كان الإنسان أقرب إليك وكل ما كان أقرب إلى التقى الأفضل أن تقدمه في الدعوة. ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، مقصدش انه باعز بس يوري الناس ويفرج الناس ان هو بيعز وان الناس بتيجي عنده وان هو بيصنع طعام فاخر، لا يقصد هذا، بل استعمال السنة في اطعام الطعام واستمالة قلوب الاخوان وادخال السرور على قلوب المؤمنين، ده تكون نيته، لان النبي قال اطعام الطعام فهو يستسن بهذه السنة ويحدث التآلف بينه وبين إخوانه ويدخل السرور على قلب المؤمن وغير ذلك من النيات الصالحة. قال ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب، يعني لو واحد إذا دعوته يعني حيتأذى أو أنه هو حيبقى صعب عليه الحضور ويحرج أن يقول لك لا، أو أنه يصاب بأي أذى كأن يضيع وقته مثلا، كمثلا عالم أو طالب علم وقته ثمين، فلا نضيع وقته في مثل هذا إلا إذا كانت المسألة محدودة وعلى نطاق محدود لا يتأذى به أحد. وأما آداب الإجابة فإن كانت دعوة عرس فالإجابة إليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإن كانت لغيره فهي جائزة، دعوة عرس عليه أن يجيب. ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، يعني إذا دعاك إنسان مش تنظر هل هو فقير أم غني، يعني الغني تحرص على أن تذهب إليه، أما الفقير فلا، بل إيه بل لا يفترض ذلك، بل الفقير أولى، الفقير أولى، لأن أحيانا في يعني في الأغلب في العرف العام إن الفقير الذي يأتي إليه عدد قليل، فأنت تدخل السرور على قلب هذا الإنسان يعني قد يكون ثوابه أو ثوابك عند ذلك أكبر وأكثر. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر، أن دعاك أخوك وألح عليك في ذلك كنت صائما أفطر، هذه السنة. طبعا يقينا أن أخوك مش هدعوك طبعا في رمضان، في نهار رمضان يعني. فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة، يعني لو كان الأكل نفسه حرام أو تعلم أن مال هذا الإنسان كله حرام يبقى تمتنع عن الإجابة لأنك ستأكل حرام عند الإجابة. وكذلك إذا كان ثمة منكر من فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار أو صورة، وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته، لو وجد منكر أنت تعلم أن هناك منكر سيكون موجود في هذا المكان لا تذهب إليه، تعلم أن هناك حيكون فيه أغاني وموسيقى وغيرها لا تذهب لوجود هذا المحرم، ولا أنك لو ذهبت لابد أن تنكر. وإذا أنكر أو إذا ذهبت لا ينفع أن تجلس مع وجود المنكر، فيبقى إما أن تذهب فتنكر وينتهي المنكر، وإما أن لا تجب من الأصل. كذلك لو علمت أن هذا الإنسان ظالم أو فاسق أو مبتدع أو مفاخر، فوجودك في هذا المكان أو إجابتك لدعوته يقوي قلبه على ما هو فيه، أو يحس بأنه يفعل خيرا وأنه لا يظلم أو ليس بفاسق أو مبتدع أو غيره، فالأولى ألا تذهب وألا تجيب الدعوة. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة. يعني ما بتروحش عشان تأكل، لا، ده أنت تذهب اقتداء بسنة النبي، لأن النبي أمرك أنه إذا دعاك أخاك فلتجب، مش لمجرد الأكل. قال بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن، فربما قيل عنه إذا امتنع هذا متكبر، ما يكون سبب امتناعك يقول عليك متكبر، فيعني الإنسان يبعد نفسه عن هذا الظن. وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعدى. يعني صاحب الدار قد يرى أن أنت تقعد في هذا المكان، تجلس في هذا المكان، قال لك اجلس هنا تجلس هنا، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل على الشرع. يعني ما تبصش دايما في الاتجاه بتاع الايه اللي بيجي منه الاكل في اتجاه السفره ولا المطبخ. اخر فصل في اداب الطعام هو فصل في اداب احضار الطعام. قال واما احضار الطعام فله خمسه اداب. الاول تعجيله، فذلك من اكرام الضيف، يعني ما تاخروش لدرجه انه يقوم مستاذن او لما يموت من الجوع، ولا لما تحط له بقى التمر ويقعد ياكل فيه لحد ما يشبع بعد كده تجيب له اكل عشان ما ياكلش. ده واحد من البخلاء بينصح ابنه يعني، ونصيحه البخلاء بخيله ايضا، يقول يعني اول ما ياتيك الضيف ضع امامه التمر ودعه ياكل، فاول ما تراه يمسح التمر فاحضر له الطعام. اول ما هو طول ما هو بياكل جعان، اول ما تلاقيه بدا بقى ايه بدا ينظف التمره ده ويمسحها وبتاع، يبقى خلاص شبع، هات له بقى الطعام عشان هو مش هياكل. قال الثاني تقديم الفاكهه اولا قبل غيرها، وذلك اصلح في باب الطب. وقد قال الله تعالى وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ده هذا اذا كان في العرف. هناك طبعا هناك من الاعراف لو حدث هذا يعني يعتبروك أبخل البخلاء، حسب عرف الناس. الأفضل ذلك لو يفهم هذا افعله، لكن قد يفهم منه ان انت بس بتوكلهم عشان ايه تسد نفسهم عشان ما يكلوش، لا، يبقى لا تفعل ذلك. قال ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصا المشوي، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريد، الثريد هو ايه الفتة، ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد. الماء البارد زمان يقول لك يعني نعمة كبيرة، شوف نعمة ربنا علينا دلوقتي ان انت في اي وقت تقدر تشرب ماء بارد، فشوف نعمة ربنا علينا دي نعم تترى لا تعد ولا تحصى. قال وتكملة الامر صب الماء الفاتر على اليدين. واحنا عندنا مش الماء الفاتر بس، ده الماء الفاتر والساخن بدرجات الايه بدرجات السخونة كمان. فالحمد لله اولا واخرا، الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه سبحانه وتعالى. الثالث ان يقدم جميع الالوان الحاضره، يعني اصناف الطعام الموجوده عنده يقدمها. الرابع الا يبادر الى رفعها، بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا ايديهم، يعني لا يرفع الطعام، لا ياخذ الطعام، لا يرفع السفره الا بعد ان يقومهم، بعد ان اتاكد انهم طعموا تمام. الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة، يعني موجود عشرة ما يحطولهمش طبق قد كده، قولهم كده خير كتير والحمد لله البركة في الاجتماع كله بقى، لا، يضع قدر الكفاية. قال وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، يعني ممكن الإنسان يعمل أكل وقد يتكلم يعني يأكل الضيفان وأولاده لا يأكلون. لا، هنا ينبه الشيخ أنت نصيب الأولاد نصيب بيتك خليه على جنب، خليه الواحد قدم للضيفان وأكرمه، وأيضا أكرم أهلك. ممكن أولادك إن عاد من أكل ما تروحش إلا كل فين وفين، فضحوا به وقتها، يبقى الولد ابنك قاعد نفسه يأكل لهم ولا هم يأكلون. لا، يبقى إيه، تحجز لأهلك طعامهم من هذا، من كل أصناف الطعام الذي يأكله الضيفان. فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف، إن أنت إيه؟ توصل الضيف إلى الباب، مش إيه بتسوي يطلع لوحده وتخلي ابنك يطلع، لا، أنت بنفسك، فهذا من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة، يعني حتى يستشعر ضيفك أنك مسرور به، أنك مسرور به، مش أن مجيئه كان صعبا عليك وكان ثقلا عليك، لا. وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس، وإن جرى في حقه تقصير فإن ذلك من حسن الخلق والتواضع، يعني حتى لو ان هو جرى في حقه تقصير قد يقصده صاحب البيت، فانت تخرج طيب النفس ولا تذكر هذا، بل تذكر اكرام هذا الانسان لك، ان هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق ومن الادب في ذلك، لانه ربما كان يكون هذا التقصير خارج عن ارادته، وربما ما قصده، وربما سهى فلذلك او غفل فلذلك حصل هذا التقصير، ويكفيه انه دعاك، يعني لو لم يكن إلا أنه دعاك فأكرمك ومن حبه لك أنه أتى بك إلى بيته لكان كفى، فلا تخرج فتذمه بعد ذلك، لا، بل تذكر الخير، وإذا حدث التقصير لا تذكره. قال: ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة، يعني لا يخرج إلا برضا صاحب البيت، إلا أن يأذن له صاحب البيت، وأن يراعي قلبه في قدر الإقامة، يعني ممكن يكون الإقامة المحدودة فيها الخير، نتجدد أطراف الحديث الطيب، نأكل أكلة طيبة، هذا هو القدر المحمود. ممكن لو الجلسة طالت والوقت طال يتأثر إيمان الإنسان، يبدأ بقى تتحول ربما أحيانا من طول الوقت وغيره إلى لغط أو إلى كلام، يعني إذا لم يكن ضارا فليس بنافعا، أو يضيع وقت الإنسان، لا، فيذكر الإنسان حال قلبه في ذلك الأصلح لقلبه. فهذا نهاية باب آداب الطعام، ونرى فيه ما فيه من عظمة هذا الدين، وأنه لم يترك شيئا إلا وذكره، ولا يوجد شيء من الأدب ولا من الإحسان إلا وفي شرع الله وفي دين الله عز وجل، ولا يوجد خير إلا في دين الله، وأي خير، يعني ولا يوجد مثل هذا الخير في أي مكان في الدنيا أو في أي قانون أو فلسفة أو منهج مثل ما في دين الله عز وجل، حتى نقول حتى إيه في الطعام ما ترك شيء. هل يمكن أن يكون هناك جمع لهذه الأدب على هذا النحو في أي قانون أو فلسفة أو منهج أو أداب أو إتيكيت أو غيره؟ هذا يمكن أن تجد كل هذا مجتمع. فالحمد لله أن هدانا للإسلام، وكفى بالإسلام نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.